السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل أحكام الحج والعمرة، وطبعا مش عايزين نقول إن أيام الحج فاتت يبقى إيه نسيب الأحكام، لأن إحنا مش مرتبطين بموسم الحج، وإنما إحنا مرتبطين بشرح كتاب وشرح فرائض وأركان جعلها الله أركانا للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فإحنا مش بنتعلم أحكام الحج لما يجي الحج، وإنما إحنا بنتعلم أحكام الحج لأنها فريضة من فرائض الله، ولأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم الإسلام إلا به. فيعني ايه، انا بس بوضح النقطه دي عشان البعض ممكن يقول ايه، خلاص ده الحج عد احنا بنكمل ليه؟ لا، ما لابد نكمل، لان احنا بدانا في باب الحج لابد نكمل احكامه. فوقفنا عند وده الدرس 17 من احكام الحج والعمره، النيابه في الرمي. احنا وقفنا عند رمي ايه، رمي الجمرات الثلاث اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى. ومن كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي كالمرض ونحوه استناب من يرمي عنه. يعني لو في واحد مريض أو واحد له عذر ما يقدرش يرمي الجمرات، يبقى يجوز أن يستنيب من يرمي عنه، يعني واحد يرمي عنه يبقى نائب عنه. يعني قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. الصبيان ممكن يطوف وممكن يسعوا، لكن ما يعرفش يرمي عشان الزحام وكده ما يقدرش، وممكن ما يعرفش يلبي لصغر سنه. فلبى الصحابة عن الصبيان ورموا ايه، ورموا عنه. المبيت بمنى، والبيات بمنى واجب في الليالي الثلاث. يعني انت هترمي الجمرات الثلاث في الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر، ان كنت هتكمل يعني، وإن كنت تتعجل يبقى في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني اللي هيكمل بيرمي ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هيتعجل يبقى الحادي عشر والثاني عشر فقط. والبيات بمنى، إن أنت تبات هناك، يعني الرمي بيكون من بعد الزوال، يعني بعد ايه، بعد اذان الظهر حتى مغيب الشمس. والبيات هناك، يعني ان انت تبات هناك واجب عند الجمهور. والبيات بمنى واجب في الليالي الثلاث او ليلتي الحادي عشر والثاني عشر عند الائمه الثلاثه، يعني الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك، الثلاثه قالوا الثلاث ايام اللي انت هترمي فيهم هناك لابد يجب عليك شرعا ان انت تبات في منى، يعني مش ترمي وتروح تبات في مكان تاني، لا تبات هناك. ومعنى ان هو واجب اي انك ان لم تفعله فانه يجبر بايه، بدم. ما احنا قلنا افعال الحج ثلاثه: سنن، وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سنن وواجبات وأركان. السنن من ترك السنة لا شيء عليه، ينقص أجره ولا شيء عليه. ومن ترك الواجب جبر بدم، يبقى يجب عليه إيه؟ دم. ومن ترك الركن بطل حجه، يبقى ترك الركن يبطل الحج، وترك الواجب يجبر بدم والحج صحيح، وترك السنة لا يبطل ولا يجب عليه دم، وإنما ينقص إيه؟ ينقص أجره. ترك الركن جاهل عالم بطل حج. ترك الركن يعني واحد مثلا ترك الوقوف بعرفة، قال النبي الحج عرفة، هو جاهل، ويبقى جاهل ليه؟ انت رايح تحج، أصول قبل ما تروح تتعلم، ولا احنا شاطرين في الدنيا وخلاص؟ يعني انت ممكن تجيب واحد رايح مثلا هيفتح تجارة أو هيعمل مشروع، بيبقى واعي قوي وبيسأل ويفهم وتعلم أصول التجارة عشان يمشي صح. ده بيسأل حتى ياريته بيسأل من ناحية الشرعية، ده بيروح يسأل على اللي يخدمه في تجارته، ولكنه لا يبحث عن أحكام الشريعة من الحلال والحرام. لا يجب عليك إن كنت تريد أن تحج أن تتعلم أحكام الحج قبل أن تحج، وإن أردت الزواج يجب عليك أن تتعلم أحكام الزواج والطلاق، وإن كنت تريد أن تبيع أو تشتري يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء، وإذا دخل عليك رمضان وجب عليك أن تتعلم أحكام إيه؟ الصيام، وإذا بلغ مالك النصاب وجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، صح ولا لا؟ زي ما أنت بتتعلم الأمور اللي تنفعك في دنياك يجب عليك أن تتعلم ما ينفعك في أخرى. ثم كيف يعيش الإنسان بغير دينه؟ كيف يعيش المسلم وهو يجهل دينه؟ هذا هو الذي ضيع الأمة في الدين والدنيا. ما ضاعت الدنيا من أيدينا إلا لما جهلنا دين الله، لأن دين الله يحفظ لنا ديننا ودنيانا، يحفظ لنا دنيانا وآخرتنا. أنت لما تتعلم الدين وتعمل به بتمشي في الدنيا صح، وبتضمن الآخرة إنك بتفوز برضا ربنا والجنة، لأن الله قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يبقى لا هيضل ولا هيشقى في الدنيا ولا في الآخرة. طب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. هتقول لي بس احنا شايفين غير كده، فيه ناس كتير بعيدة عن ربنا خالص ومع ذلك راكبين سيارات وساكنين عمارات وعندهم فدادين وبيقولوا يا أرض نهدم عليك أدي، وعايشين الدنيا طول وعرض، فين بقى الشقاء؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. أقول لك والحق أقول إن هؤلاء من أشقى الخلق والخليقة، إن هؤلاء من أشقى الخلق والخليقة، وإن ظهروا أمام الناس أنهم سعداء لأن قلوبهم ذليلة، كما قال سيدنا الإمام الحسن البصري، قال عن المعرضين عن الله والمبتعدين عن رب العالمين، قال فإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني ما يغركش، الحسن البصري بيقول لك ما يغركش إن وراكب البغل الكبير وماشي يطقطق يا أرض ينهدم عليه تأدي، وقياسا على البغل راكب العربية اللي هم اللي هي بمليون واثنين مليون، والبراذين جمع برزون وهو الخيل والبغال الغالية جدا التي لا يركبها إلا المترفون، قال فإنه وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، فإن ذل الإيه؟ المعصية لا يفارق إيه؟ قلوبهم. قال الحسن أبى الله إلا أن يذل من عصاه، يعني هو ماشي كده فارد عضلاته بس من جواه مرعوب خايف ذليل، لأنه بعيد عن ربنا، عارف أنه في أي وقت يخش القبر قبره اسود، عارف أنه داخل القبر ما عملش عمل صالح يرضي ربنا، بينام خايف ومخايف، خايف من الناس اللي هو ظلمهم، خايف من الناس اللي هو ظلمهم، خايف من القبر لما يدخله، خايف من يوم القيامة لما يقف قدام الملك، عايش ذليل. إنما أنت بتنام في الشارع ما بتخافش، أنت بتنام على رأس غيطك ما بتخافش، أنت ممكن في أي حتة تقوم نايم في الطريق ما بتخافش، أنت بتسيب شباكك مفتوح وبابك مفتوح، لأنك لم تظلم إنسانا ولم تغضب رب العالمين. فأنت نايم وأنت مستريح، نايم مطمئن، فهتخاف من إيه؟ يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكة. فلما تشوفوا كده الدنيا مزهزها معاه وراكب عربية بمليون ولا 2 مليون وعنده فيلل وعمارات وقصور وسيارات وخدم وحشم، ما تقولش إن ده سعيد، لا، ربنا يكفيك شر السعادة دي، ربنا يكفيك شر السعادة، ربنا يكفيك شر سعادة الظالمين، دي مش سعادة، دي مش سعادة. قارون لما خرج على قومه، فخرج على قومه في ايه؟ متوحد، خرج على قومه في ايه؟ في زينات. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده دول بتوع الدنيا اللي هم مش فاهمين الحقيقة، دول اللي ببص لبرة بس، من برة هالله هالله، لكن من جوه يعلم الله. وقال الذين أوتوا العلم إيه؟ ويلكم ثواب الله خير. فأنت خلي بالك من النقطة دي أوي. فأنت لابد تتعلم شرع ربنا. أنت جاهل، ريح تحيد، ما وقفتش بعرفات، كل سنة وانت طيب، تحج السنة الجاية، راحت عليك يا ريس، راحت عليك يا حبيب قلب، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ابقى اصحى النفس، اتعلم، اتعلم، العلم موجود، دين ربنا لابد ان نتعلمه. انت بتتعلم التجارة عشان تجيب قرشين، بتتعلم الدنيا انت عشان تبقى طبيب ولا مهندس ولا مدرس انجليزي ولا مدرس رياضة ولا محامي ولا مستشار ولا قاضي، انت بتصرف دم قلبك وتدفع دروس وتعمل، وفي النهاية هتموت، هتموت، هتموت، ايام معدودات وبتمشي. انما الدار الآخرة الجنة الدائمة النعيم الباقي لا يستحق منك ان تتعلمه أو أن تتعلم السبيل الموصل إليه. والله العظيم كل مسلم ومسلمة سوف يسألون عن دروس العلم. طلب العلم إيه؟ فريضة. العلم متيسره، أنت بتيجي تسمع درس العلم، حد بيقول لك ادفع فلوس؟ ده احنا لو دفعناك كل واحد على الدرس فلوس أصول إن أنت تدفع وتيجي. هو أنت لما بتروح تاخد درس إنجليزي ما تصلي على الحبيب مش بتدفع؟ درس رياضة مش بتدفع؟ درس لغة مش بتدفع؟ طب درس فقه بقى وإحنا ما بندفعكوش ولا حاجة ما تصلي على الحبيب؟ ده إحنا بنتحايل عليك وتيجوا بس. يعني ده علمه كلام ربنا، في كلام أفضل من كلام الله؟ فيه كلام أفضل من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن للأسف الشديد كتير من الناس فقدت قيمة العلم، ما عادتش حريص عليه، لأن كتير من الناس بعدوا عن ربنا، يفضل يقعد قدام ماتش كورة. طب شوف كده لما بيكون في ماتش كورة، ها، وياريته ماتش مصر مثلا ودولة تانية، هيقول لك ده راجل وطني وبيشجع، ما تصلي على الحبيب محمد. يعني أنا مش بقول يجوز، بس يعني هقول يعني. طب ده قاعدين في كاس العالم تلاقي الدنيا مردومة شباب وناس وأجانب مع أجانب. طب وإحنا بنطلع في النهاية من المولد بلا حمص، لا بناخد حمص ولا بناخد أي حاجة خالص، ما تصلي على الحبيب محمد. وتلاقي شباب ورجالة وبنات ونسوان وهيصة وناس بتموت نفسها. الله يكرمك. للدنيا. نعم. حاضر. يعني احنا عاوزين نقول صلي على الحبيب محمد، ان اللي يعرف قيمة الدين يدفع الغالي والنفيس من اجل هذا الدين. الدين ده اغلى عند المؤمن الحقيقي من عرضه وماله ودمه. الدين أغلى شيء، أغلى من النفس والعرض. بس عند مين؟ عند اللي يعرف قيمته. إنما اللي بيسب الدين، الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا، ده إنسان مش عارف قيمة دينه بيبيعه. فإحنا بنقول خليك على طريق النبي، خليك ايه، ما تخليش الدنيا تخدعك، ما تخليش الدنيا تضحك عليك. انت كل يوم بتشيع حبايبك وقرايبك واصدقائك قدام عينيك والقبر ملان وبيتملي، ما دامتش الحد، ما دامتش الحد، انك ميت وانه ميتون. فانت اشتغل يا عم وموت نفسك، بس في درس علمي ساعه ولا ساعه الا ربع، سيب كل حاجه وتعال اسمع، تعال اتعلم، اسمع كلام ربنا، اسمع كلام النبي. العلم نور، العلم هدايه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وانت جاي تسمع كلام اني؟ اسمع كلام ربنا وكلام سيدنا النبي وتعلم وتفقه واعرف الحلال من الحرام. نرجع بقى لدرسنا تاني. الأئمة الثلاثة قالوا المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، يعني لو تركه يجبر بدم. ويرى الأحناف أن البيات سنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. وعن مجاهد لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى، أو أول الليل بمنى وآخره بمكة. وقال ابن حزم ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه. طيب، يعني الجمهور على أن البيات واجب، والأحناف هم اللي قالوا أنه إيه؟ سنة. لكن الكل متفق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط البيات عن ذوي الأعذار، اللي له عذر سقط عنه إيه؟ البيات. والدليل على ذلك قال العلماء واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل، فلا يلزمهم بترك شيء. وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري وغيره. وعن عاصم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. طيب، هندخل بقى على باب جديد داخل كمالة لأحكام الحج، وهو باب الهدي. الهدي اللي هو إيه؟ الذبح الذي يذبحه الحاج المعتمر تقربا إلى الله تبارك وتعالى، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل السنة والاستحباب. فهنتكلم عن الهادي. الهادي وهو ما يهدى من النعم، النعم اللي هي إيه؟ اللي هي الإبل والبقر والغنم، إلى الحرم، كما قال تعالى هديا بالغ الإيه؟ هديا بالغ الكعبة. يبقى بيقدم لإيه؟ لفقراء الحرم تقربا إلى الله تعالى. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن اللي هي الإبل، الجمال يعني ذكر وأنثى، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف اللي هي إيه؟ واقفة يعني على ثلاثة أرجل، لأن الإبل تنحر ولا تذبح، ولذلك ربنا قال إيه؟ فصل لربك وانحر. النحر احنا عندنا طريقتين اثنين، النحر والذبح. الذبح معروف، والنحر يكون للإبل لأن بتذبح وهي واقفة على ثلاثة أرجل. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والقانع هو السائل، والمعتر الذي يتعرض لأكل اللحم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. يعني هو ربنا لا يريد منكم شيئا، وإنما اللي بيوصل إليه إيه؟ التقوى، تنفيذ الأوامر، سمعنا وأطعنا. هو أنت مفكر إن أنت بتزود في ملك الله لما بتصلي أو تصوم أو تزكي أو تحج؟ لا، إنما ربنا بيميز الخبيث من إيه؟ من الطيب. من العبد المحترم مع ربنا؟ من العبد المؤدب؟ ومن العبد المتمرد؟ من اللي يستاهل الجنة ومن اللي يستاهل النار؟ والأفضل فيه، أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم. يعني العلماء كلهم اتفقوا على أن الهدي لا يكون إلا من إيه؟ من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والجاموس والغنم. والغنم بيشمل الضأن والماعز، كله على بعضه ذكر وإيه؟ وأنثى سواء. لأن الغيب دلوقتي الناس بتسأل، ينفع أذبح أنثى؟ لابد ذكر؟ ينفع أذبح مش عارف إيه؟ وهكذا. واتفقوا على أن الأفضل الإبل، اتفقوا إن الإبل أفضل من غيرها، يبقى الإبل أفضل من البقر والجاموس ثم البقر. وخلي بال حضراتكم يا إخواني، البقر بيشمل إيه؟ الجاموس. لأن هو أنت سمعت الجاموس ذكر في القرآن؟ لا، البقر هو اللي ذكر إيه؟ ذكر في القرآن. البقر هو اللي ذكر في القرآن. ليه بقى؟ عليكم السلام. لأنه أصلا الجاموس فصيل من البقر، يعني الجاموس يعتبر إيه؟ بقر، يعتبر بقر، نوع من أنواع البقر. واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب، لأن الإبل أنفع للفقراء لعظمها، والبقر أنفع من الشاة كذلك. واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد، هل يهدي سبع بدنة أو سبع بقرة أو يهدي شاة؟ ما هو خلي بال حضراتكم، البقرة على سبعة، والجاموس على سبعة، والجمل على سبعة. طب الأفضل قال لك هل يهدي سبع بدنة، سبع الذبيحة، ولا شاه أفضل يعني خروف أو معدة أو غيره، أو يهدي شاه، والظاهر أن الاعتمار بما هو أنفع للفقراء. قال لك الأنفع لإيه؟ للفقراء. طيب مسألة تانية، أقل ما يجزئ من الهدي، أقل حاجة تجزئ إيه؟ قال لك للمرء أن يهدي للحرم ما شاء من النعم، وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. الرسول أهدى للحرم إيه؟ 100 من الإبل، مش شرط يبقى واجب عليه، ما هو في هدي تطوع تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وكان هديه هدي تطوع يعني ما كانش فرض. وأقل ما يجزي عن الواحد، تبقى أقل حاجة إيه؟ شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبع، يبقى أقل حاجة إما شاه أو سبع من البقر والجاموس والإبل. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. يبقى البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. طيب طيب امتى بتجب بقى؟ امتى بتجب البدنة؟ متى تجب البدنة من الإبل يعني؟ ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء. إذا طاف جنبا يبقى وقع هنا في محظور كبير، إن وطاف وهو إيه؟ وهو جنب، أو المرأة كانت حائضا أو نفساء، يبقى في هذه الحالة تجب البدنة. أو جامع بعد الوقوف بعرفة، احنا شرحنا النقطة دي قبل كده وقلنا ان الانسان لو جامع قبل التحلل الاول بطل حجه وتجب عليه بدنه، تجب عليه ايه؟ بدنه. الحج يبطل ويعيد في السنه اللي بعدها وتجب عليه بدنه. اما لو جامع قبل بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني، الحج صحيح ولكن تجب عليه البدنة، وشرحنا هذا الكلام قبل ذلك. أو نذر بدنة أو جزورا. طب لو أنت نذرت قلت لله علي أن أذبح ناقة أو جزورا أو بقرة أو جاموسة، يبقى وجب عليك الوفاء بالنذر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليوفوا نذورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع. ومن لم يجد البدنة، طب انت واجب عليك ان انت تذبح بدنة من الإبل يعني وما لقيتش، قال لك فعليه ان يشتري سبع شياه. يبقى مكان البدنة من الإبل أو البقرة أو الجاموسة بيعدل مكانها كام؟ سبعة من الشيان، لأن البقرة عن سبعة والجاموسة عن سبعة والناقة عن سبعة، يبقى سبع شيان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة من الإبل يعني، وأنا موسر بها، أنا أقدر ولا أجد فأشتريه. مش لقيها، مش لقيها عشان أشتريه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه، يعني أن يشتري سبع شياه فيذبحهن. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح. طيب ندخل بعد كده في أقسام الهدي. ينقسم الهدي إلى قسمين، صلي على الحبيب، صلى الله عليه وسلم. ينقسم الهدي إلى قسمين، واجب ومستحب. في هدي فرض وفي هدي إيه؟ مستحب. المستحب ده اللي انت بتعمله من غير الشرع ما يفرضه عليه، والواجب هو الذي فرضه الشرع عليك. عايزين نعرف ايه هو الواجب والمستحب؟ فالهدي المستحب للحاج المفرد. احنا قلنا مناسك الحج ثلاث طرق للحاج. الطريقة الأولى هي الإفراد، اللي هو بيقول لبيك بحاج مفرد، حاج مفرد، فبيقول لبيك بحاج بيجب عليه الحاج فقط. والمتمتع اللي هو بيعمل عمرة في أشهر الحج وبعدين يتحلل وبعدين يعني ينوي الحج من هناك يوم الثامن ويقول لبيك اللهم بحج، ده اسمه الايه؟ المتمتع. والثالث هو القارن، اللي هو بيقرن بين الحج والعمرة، يقول لبيك اللهم بحج وعمرة وبيدخل العمرة في الحج. المتمتع والقارن بيجب عليه دم، مش مستحب بقى، لا ده واجب، اسمه دم ايه؟ دم القران ودم التمتع. أما المفرد فلا شيء عليه. طب افرض المفرد ده حب يهدي، يبقى على سبيل الايه؟ على سبيل الإهداء والاستحباب، اللي هو بيحج حج الإفراد للحاج المفرد والمعتمر المفرد، واللي هو بقى عايز ايه؟ يتطوع لله كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقدم هدية للحرم، فهذا أمر تطوعي. لكن الهدي الواجب، والهدي الواجب أقسام كالآتي، اللي هو الفرض بقى، واحد واجب على القارن والمتمتع، اللي هو نوى القران او نوى ايه؟ التمتع، ده بيجب عليه دم واجب. رقم ثلاثة، واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج. اي واجب تسيبه من واجبات الحج يجب عليك ايه؟ يجب عليك دم، كرمي الجمار والاحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة أو منى أو ترك طواف أو ترك طواف الوداع. طواف الوداع واجب، الجمهور على أنه واجب وليس ركنا، ومنهم من قال سنة. فأي حاج يترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه إيه؟ يجب عليه دم، ويبقى دم واجب مش مستحب. رقم أربعة، واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أي إنسان يرتكب محظور، زي اللي وضع الطيب، حلق الشعر، قص الأظافر، لبس المخيط، دي اسمه إيه؟ محظورات الإحرام، بيجب عليه إيه؟ بيجب عليه دم. غير محظور واحد اللي بيبطل الحج، وهو إيه بقى؟ أنا لسه قايله دلوقتي، محظور واحد هو اللي بيبطل الحج، الجماع قبل التحلل الأول، هو ده اللي بيبطل الحج. وواجب بالجناية على الحرم، الجناية على الحرم زي ايه؟ كما قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم ايه؟ وأنتم حرم، اللي هو صيد الحرم ويصطاد ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من الصيد، فعند ذلك بيجب عليه الدم المقدر اللي احنا ذكرناه في محظورات الإحرام. طيب ايه الشروط؟ يبقى احنا عرفنا ان فيه هدي واجب وهدي ايه؟ وهدي مستحب. طب المستحب دي متى يتحول إلى الواجب أيها الأحباب؟ يعني أنت ما فيش فرض عليك هو مستحب، ممكن المستحب ده يبقى واجب بإيه؟ مين يجاوب؟ متى يتحول المستحب إلى واجب؟ لا، هو بيتحول بشيء واحد، هو مستحب، بس انت قلت حاجة حولته من مستحب الواجب. الله يفتح عليك. اذا نذره، اذا ايه؟ يعني انت دلوقتي ما يجبش عليك تصوم الاثنين والخميس. صيام الاثنين والخميس سنة ولا واجب؟ سنة. صيام الستة بتوع شوال سنة ولا واجب؟ الثلاث ايام البيض سنة ولا واجب؟ سنة. انت قلت لله عليه ان انا صوم الاثنين والخميس، بقى سنة ولا واجب؟ بقى واجب في حقك، بقى واجب عليك، لانك انت ايه؟ نذرت، فرضت على نفسك. فيتحول المستحب الى واجب بالنذر، لان الله سبحانه وتعالى قال وليوفوا ايه؟ نذورهم. وليوفوا نذورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طب شروط الهدي سواء كان واجب أو مستحب، إيه الشروط بتاعته؟ أول شرط أن يستوفي السن المحدد، أن يستوفي السن المحدد شرعا. السن هو إيه؟ السن إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية وهي كبيرة السن. وكبيرة السن كما قال العلماء من الإبل 5 سنين. يبقى السن ده شرط في العقيقة، شرط في الأضحية، شرط في الهدي اللي انت بتقدمه للحرم، شرط في العقيقة، شرط في الأضحية، شرط في الهدي، سواء كان الهدي واجبا أو مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي كبيرة السن، وهي من الإبل ما بلغت 5 سنين، ومن البقر والجاموس ما بلغت 2، ومن الضأن والماعز ما بلغت 1. لكن الرسول رخص في الضأن أن نذبح الجزع. الجزع اللي هو الصغير، جزع. ولذلك سيدنا ورقة بن نوفل لما الرسول خرج عليه سيدنا جبريل في غار حراء وجاءه بالوحي وراح للسيدة خديجة يرتعد، وخديته لسيدنا ورقة بن نوفل لأنه كان قريبه وكان يقرأ في الكتب السابقة، فلما الرسول حكى له قال له إيه سيدنا ورقة؟ قال للنبي ليتني كنت فيها جزعا. جزعا يعني ايه؟ صغير السن، يعني يا ريتني كنت لحقتك وانا صغير عشان اقف معك ونصرك، عشان ادافع عنك، لان انت هتبقى نبي وهتبقى رسول وهتبقى وقومك هيطردوك من بلدك وهيعملوا. ليتني كنت فيها جزعك. جزعا اذ يخرجك قومك، يعني يوم ما يخرجوك من بلدك يا ريتني انا كنت صغير عشان نصرة. فقال أو مخرجيهم؟ هم هيخرجوني؟ قال نعم، فانهما من احد ياتي بمثل الذي اتيت به الا عوديا. قال له طبعا، امال يعني هم هيسقفوا لك؟ هيتحزموا رؤوسك زي ما احنا بنقول؟ لا، ده هيطردوك وهيعذبوك وهيحاربوه، لان انت جاي بالحق، لان انت جاي على الوجيعة زي ما بيقولوا، لان انت بتواجه الناس بالامراض اللي هم عايشينها. انت هتقول لهم الزنا حرام، هتقول لهم الربا حرام، هتقول لهم المخدرات حرام، هتقول لهم الغش حرام، هتقول لهم الرشوة حرام، هتقول لهم الظلم حرام. هيقول لك لا بس ده انت كده هتقطع علينا بقى، كده انت مش هنعرف نشوف ايه، نشوف اكل عشنا. هيحاربوك، مش هيقفوا معاك، مع انهم عارفين ان انت صح، عارفين ان انت صح وعارفين ان هم غلط، بس هم كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، كنت كارهين الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسن، فإن تعثر عليكم فاذبحوا الجزع من الضأن. الضأن اللي هو الخرفان، العبورة والخروف، يعني بجيبها بالمصطلحات بتاعتنا إيه عشان تبقى واضحة. الضأن اللي هو العبورة والخروف، الذكر والأنثى، دول ينفع 6 أشهر ان انت تذبحها، وهي عندها ايه 6 أشهر. انما المعزة والجدي 1 سنة كاملين، البقرة والجاموسي 2 سنين، الناقة الابل ذكر وانثى 5 سنين. واحد يقول لك بقى ده عجل لباني ما شاء الله، يعني عندها 1 سنة بس فيها لحم، والله لو هي فيها، لو هي قد المسجد ده ما تنفعش. واللي يقول لك غير كده يبقى بيخدعك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة، فان تعثر عليكم فاذبحوا الجزع من الضأن. ما قالش فاذبحوا الجزع، يعني الصغير لو اطلق كان ينفع الجزع من كله، ولكنه حدد الجزع من نوع واحد من أنواع النعم. واللي يؤكد الحديث ده حديث أصح منه، إن جه صحابي من الصحابة ذبح قبل العيد، فالرسول قال له شاتك شات لحم، اذبح مكانها أخرى، أنت ذبحت قبل العيد، الحديث بمعناه اذبح مكانها أخرى. قال يا رسول الله ليس عندي إلا داجنا جزعا من المعز، من الماعز، عند صغيرة 6 أشهر من الماعز مش من الضأن. قال له النبي تصلح لك ولا تصلح لغيرك، قال له اذبحها انت بس لكن لغيرك ما تنفعش. جبر بخاطره يعني، عشان ايه؟ هو ذبح مرة وما عندوش تاني فخصه بهذا الحكم، فهذا حكم يختص به. فالسن شرط من شروط صحة العقيقة والأضحية والهدي. ولذلك قال لك هو أن يكون ثنيا إن كان من غير الضأن، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجزع فما فوقه، وهو ملاه 6 أشهر وكان ثمينا، والثني من الإبل ملاه 5 سنين، ومن البقر ملاه 2 سنين، ومن المعز ملاه 1 سنة تامة، فهذه يجزئ منها الثني فما فوق. الشرط الثاني أن يكون سليما في العقيقة والأضحية والهد، أن يكون إيه؟ سليما من العيون، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا العجفاء. العجفاء اللي هي الهزيلة، زي ما احنا بنقول ناشفة وعدمانة، خلاص ده ديت جاهزة للموت يا معلم، انت رايح تقول لي لله؟ يعني ما جاتش الا على دي، انتوا بتخلوا العدمانة لله والحلوة خسارة؟ لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه؟ مما تحبون، يعني مش هتاخد الأجر إلا لما تتصدق بأطيب ما عندك. ويطعمون الطعام عليه على حبه. وعن الحسن أنهم قالوا إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية وهي وافية فأصابها عور أو عرج أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته. طيب استحباب اختيار الهدي. اختيار روى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدي أحدكم لله تعالى من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه. يعني كان بيقول لعياله ما تقدمش حاجة لله أنت تستحي أنك تقدمه لواحد حبيبك. لما تجيب حاجة وتستحي انك تقدمها لواحد صاحب جاه او واحد حبيبك يبقى من باب اولى لا تقدمها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. وروى سعيد بن منصور ان ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية. البخاتي من النياق هي الأنثى من الجمال. كان راكب ابن عمر على أنثى الجمل على ناقة يعني حاجة منظر وحاجة حلوة يعني. البخاتي ده نوع من الإبل جميل ثمين فعجبته وركبه. فلما عجبته عمل إيه؟ قال فقال لها بخ بخ. الكلمة دي بتقال إيه؟ عند الإعجاب لما الحاجة تكون يعني جميلة. فأعجبته فنزل عنها وأشعرها وأهداها لله عز وجل. أهداها لإيه؟ لله. قال لك دي هي اللي تليق به وحده سبحانه وتعالى. هي دي اللي تليق بالله إن احنا نقدمها له. فأنت ما تروحش تجيب العدمانة والجربانة والكسرانة والخربانة والتعبانة والتايهة والمتولة وتقول لك لله. لا. طيب بعد كده إشعار الهدي وتقليده. في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بيعمله اللي هو الإشعار والتقليد. والإشعار هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة. السنام اللي هو المكان العالي ده يجي من الجنب كده من يمة من اليمتين ويشق يعني يعمل فيه شق بسيط كده. ليه بقى؟ بيعلمه حتى يعلم الناس أن هذه لله عز وجل. هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا. خلاص بقت متعلمه ان دي ايه؟ هدي لله سبحانه وتعالى. فلا يتعرض لها حدش يقرب منها. بقت معروفة معلمة انها ليه؟ لله. ده اسمه ايه؟ الاشعار. يعني بيعمل ايه؟ الشق دي شعار لها حتى تكون معلومة انها موقوفا لله سبحانه وتعالى. وأما التقليد وهو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها حاجة في رقبتها كده تقليد لها يعني يقلده. أيضا لنفس الموضوع ليعرف بها أنها هدي. وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما وقلدها وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة 9 وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره. بعض الناس ممكن يقول لا إزاي يعمل كده إزاي؟ نقول له ما دام النبي قد فعل فلا قول لأحد بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما علينا الا اننا نقول سمعنا وايه سمعنا وأطعنا. ما تجيش تتفزلك عن النبي. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إذا قال الله قولا فلا قول لكم، وإذا قال النبي قولا فلا قول لكم. المؤمن الحقيقي هو الذي يقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا، ولا ينبغي أن يعرض أوامر الله وأوامر النبي على عقله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى.